إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فدرسنا اليوم هو درس متمم لما كنا بدأنا به من دروس التفسير، ووصلنا إلى تفسير سورة يوسف. نفسر اليوم الآيات من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشر إن شاء الله من تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. قال أهل العلم في سورة يوسف هي سورة مكية، يعني نزلت في مكة. أخرج إسحاق بن راهوية كما في المطالب العالية وابن حبان والحاكم وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل الله القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم زمانا، يعني قرأ عليهم قرآنا مدة من الزمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا، دون أن يقص لهم قصة. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا. فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله: والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية، كل ذلك يؤمرون بالقرآن. وفي رواية: كل ذلك تؤمرون بالقرآن أو تؤدبون بالقرآن. هذا هو سبب نزول هذه السورة. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام راء، طبعا تقدم معنى المعنى المقصود من هذه الحروف في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن، المبين أي البين الواضح الذي يبين الأشياء ويفسرها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أي الله تبارك وتعالى أنزل القرآن باللغة العربية، لعلكم تعقلون، أي لتفهموه وتؤمنوا به. قال ابن كثير رحمه الله: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. أنتم ترون عظم اللغة العربية وكثرة ألفاظها وعظيم فصاحتها، من أتقنها لا يعجز عن بيان ما في نفسه بأحلى العبارات وأفضلها وأسهلها. فلو أن الناس يعطونها حقها اليوم لما ابتغوا إلى غيرها سبيلا، لكن الناس جهلوها فأعرضوا عنها، وصار بعض السفهاء يتحلى بالكلام بغيرها ويتنطع بالنطق بلغات لا يفهمها، فقط ليظهر لقرنائه وأمثاله أنه متطور وراقب. الله أكبر، صار الإعراض عن اللغة العربية تطورا. والله ما يدل هذا إلا على سفه وقلة عقل وجهل مركب. قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص، وذلك لصدقها وسلاسة عباراتها ورونق معانيها. بما أوحينا إليك هذا القرآن، بإنزالنا عليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله، من قبل إنزال القرآن عليك، لمن الغافلين، من الذين لا يعلمون عن هذه القصص شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم عن قصة يوسف شيئا. من أين جاءه هذا؟ وحي من الله سبحانه وتعالى، ويدل على أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يأتي به ليس من عنده بل من عند رب العزة تبارك وتعالى. قال السعدي رحمه الله كلمات طيبة هنا ننقلها لكم، أو طيبة ننقلها لكم. قال السعدي: ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص، وأنها أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن. ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة. واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة. فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص. وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا، فإن تضاعيف هذه الصورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير. فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه، ويدعى ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني خلاصة الأمر: انتبه للإسرائيليات التي توضع في هذه القصة وتحشى بها، ودعك منها، وركز على ما قصه الله سبحانه وتعالى بذلك فهو كاف. فقال تعالى: إذ قال يوسف، اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم قصة يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، أربعة أنبياء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال يوسف: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. الحديث: إن قال يوسف لأبيه يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل: يا أبت إني رأيت في المنام يعني 11 كوكبا. ما هو الكوكب؟ نحن اليوم إذا سمعنا كلمة كوكب مباشرة تذهب أذهاننا إلى المشتري والزحل وعطارد وما شابه. قال بعض العلماء في الفرق بين الكوكب والنجم، وتعرف أنت عندئذ ما معنى الكوكب. قالوا: الكوكب اسم للكبير من النجوم، وكوكب كل شيء معظمه، والنجم عام في صغيرها وكبيرها. انتهى. يعني النجم يطلق على الكوكب، لكن ليس كل نجم كوكبا. لا، إذا كان كبيرا، أنت ترى عندما ترى في السماء وتنظر إلى السماء تجد نجوما إضاءتها خافتة، بينما تجد نجوما قوية إضاءتها، تجد تراها كبيرة أكبر من الأخرى. هذا الكبير هو الذي يسمى كوكبا، والآخر يسمى نجما. والكوكب يسمى نجما أيضا، هذا معنى الكوكب الذي رأى 11 كوكبا. طبعا هذه رؤية في المنام، يوسف رأى رؤية في المنام أنه رأى 11 كوكبا. وقال يوسف ورأيت في المنام أيضا الشمس والقمر رأيتهم، كل أولئك الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآهم لي ساجدين، رآهم ساجدين له في المنام طبعا الكلام. قال ابن عباس وعبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. قال السعدي رحمه الله وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق، لطفا بعبده وإحسانا إليه. فأولها يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكوكب إخوته أو الكواكب إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها. انتهى كلامه رحمه الله عن السجود للتحية لاحترام للإكرام، هذا كان في الأمم الماضية، أما نحن ما عندنا هذا الشيء، نحن ما عندنا إلا سجود عبادة فقط. وهذه الرؤية التي يكون فيها بشارة وفيها نذارة ليست خاصة بالأنبياء، ما زالت إلى اليوم. أحيانا عندما يريد أن يحصل عند الإنسان شيء عظيم يقدم له في ذلك رؤية، فتأتيه رؤية تدله على هذا الشيء العظيم سواء كان بلاء أو كان رحمة من الله سبحانه وتعالى، ليتهيأ نفسيا لهذا ويستطيع أن يصبر عليه أو أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. قال يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموا معنى الرؤيا ويحسدوك أن تكون أنت الرئيس الشريف المقدم عليهم، فيكيدوا لك كيدا، فيدبروا لك مكيدة حتى يبعدوك بها عن طريقهم، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، واضح العداوة، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك بل كتمها عنهم، ومع ذلك كادوا له لأنهم رأوا أن أباه يحبه أكثر منهم كما سيأتي. لكن هذا يعلمنا درسا، وهو أنك إذا من الله عليك بنعمة وخفت إن علم الناس بها أن يحسدوك عليها أن تخفيها وأن لا تظهرها حتى لا تحسد عليها، خاصة في زمننا هذا. في زمننا هذا المعاناة من الحسدة كثيرة جدا. ما السبب؟ رقة الدين المنتشرة عند كثير من الناس وعدم مبالاتهم بدفع حسدهم وضعف إيمانهم بقدر الله سبحانه وتعالى وما رزقهم به من نعم، فيحسدون الناس على ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من النعم. وأيضا حتى المحب أحيانا ربما يصيبك بعينه وهو لا يشعر وربما لا يريد ذلك، لكنه ما تعلم أن يبرك حتى يدفع عينه فيؤذيك بذلك. فينبغي أن نتعلم وأن نعلم الناس كيف لا نؤذي من نحب ولا نؤذي أحدا من المسلمين. فإذا رأينا ما يعجبنا من أنفسنا أو من إخواننا أن نبرك، فإن العين حق. وكذلك يجتبيك ربك، أي وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك ربك بما يمن به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة. والله سبحانه وتعالى يصطفي لعباده من يشاء ويرزق من يشاء ويمن عليهم على من شاء من فضله سبحانه وتعالى. وأنت عليك أن تعلم أن هذا بحكمة منه تبارك وتعالى، وليس عشوائيا ولا فوضويا. هذه العشوائية تكون منا لا من الله سبحانه وتعالى. الله لا يفعل شيئا إلا بحكمة، فله الحكمة البالغة. فإذا اصطفى أحدا لنبوة أو لأن يكون عالما أو مجددا أو أن يكون نافعا لخلق الله سبحانه وتعالى، فهذا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، أن هذا الشخص هو الذي يناسب هذا العمل وهو الذي يستحق هذا المقام. وأنت ما عليك إلا أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك، وأن تنظر إلى من هو أسفل منك، أدنى منك، أقل منك، حتى لا تزدري نعمة الله عليك. أما في الأمور الدينية فتنظر إلى من هو أعلى منك حتى يعطيك هذا حافزا ونشاطا حتى تتسابق معه ويؤدي ذلك بك إلى المسارعة في الخيرات. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تعبير الرؤية، ويتم نعمته عليك ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتمها على أبويك من قبلك إبراهيم الخليل وإسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، حيث أنعم الله عليهم بنعم عظيمة. إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم بخلقه، حكيم في تدبيره، فيعطي كل واحد منهم ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها. شفت كيف ختم الله سبحانه وتعالى الآية بهذا، إن ربك عليم حكيم، فهو بعلمه وحكمته يضع الشيء المناسب في المكان المناسب ويعطي فضله من يستحقه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يقول تبارك وتعالى لقد كان في خبر يوسف وإخوته آيات عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم. قال السعدي رحمه الله: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال. هذا السؤال نوعان، السؤال عن أمور الدينية نوعان، لسان حال ولسان مقال. إيش يعني المقصود؟ أما لسان المقال فلسان القول، يعني أن تسأل بلسانك، تقول ما حكم كذا، هل يجوز كذا، هذا السؤال بالمقال بالقول. لسان بالحال أن أرى منك أنك بحاجة إلى معلومة معينة، فرأيت من حالك أنك بحاجة إلى هذه المعلومة، كأنك أنت سألتني من خلال حالك الذي رأيته أنا عليك. يعني مثلا أعرف أنك تجهل الأحكام الشرعية في مسألة الوضوء بماء البحر، ورأيتك أنك صياد وأنك تنزل في البحر وتغيب فيه أياما ولا تعرف أن ماء البحر يتوضأ منه، وأنت ما سألتني. أنا أجيبك وأبين لك وأعلمك. ليش؟ لأنك سألتني لكن بلسان حالك لا بلسان مقالك. هذا الفرق بين لسان الحال ولسان المقال والسؤال به. قال: فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا في القصص والبينات. وكم من الناس اليوم معرضون عن دين الله سبحانه وتعالى، عن تعلمه وعن العمل به، تجده مشغولا بالدنيا لا يبالي لا بحلال ولا بحرام. هذا إن مات على هذا فهو على خطر عظيم. مثل هذا على خطر عظيم، لا يبالي بدين الله سبحانه وتعالى. هذا معرض عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى وإن سمى نفسه مسلما إنما هي تسمية فقط، لكن في الحقيقة لا علاقة له بالإسلام. عرض إعراضا تاما، لا يتعلم التوحيد، لا يتعلم العقيدة، ولا يتعلم الفقه، ولا يبالي بأي شيء من هذه الأمور. هذا معرض، وهذا أمره خطير جدا. وكثير من الناس، بل حتى بعض طلبة العلم، يجهل هذا الصنف من الناس. إذ قالوا، حين قال إخوة يوسف فيما بينهم: ليوسف وأخوه، أي شقيقه، وإلا فكلهم أخوة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني إحنا جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة؟ إن أبانا لفي ضلال، يعني لفي خطأ مبين بين واضح في محبته الاثنين وتقديمهما على الجماعة في المحبة. طيب ماذا ينتج عن هذا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم الآية. يعني قال بعضهم لبعض عندئذ لما قدموا هذه المقدمة وهي كانت السبب فيما أرادوا أن يفعلوا وأن يكيدوا به، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، هما خياران، لأن الغاية من ذلك هو الخلاص من يوسف وإبعاده عن وجوههم من أجل أن يخلص لهم وجه أبيهم، خلاص ما يكون أبوهم مشغول بأحد غيرهم. قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، هذه أو هذه ستؤدي الغرض المطلوب، أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، هذه أو اقتلوه. فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم، أي يخلص لكم وجه أبيكم ويتفرغ لكم ويحبكم محبة كاملة. فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم، وتكون من بعده، أي وتكون من بعد ما تفعلونه من قتله أو تغييبه قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتستغفرون من بعد ذنبكم. قال السعدي فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض، انتهى. وهذا يفعله كثير من الناس اليوم. ماذا يفعلون؟ يأتي يقول لك أنا سأفعل الذنب وبعد أن أذنب أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. طيب هل تأمن على نفسك أن تموت قبل أن تتوب فتلقى الله على ذاك الذنب وأنت قد أضمرت هذا الإضمار؟ الأمر خطير، وأنت تغامر بشيء خطير جدا، ثم هل تأمن مع هذا أن يعاقبك الله سبحانه وتعالى فلا يوفقك بعد أن تذنب أن تتوب؟ الأمر خطير، بارك الله فيكم. قال قائل من إخوة يوسف لا تقتلوا يوسف فإن قتله أعظم إثما وأشنع، والمقصود لكم يحصل بإبعاده عن أبيه من غير قتل، وألقوه واربوه في غيابة الجب في قعر البئر يلتقطه بعض السيارة، يأخذه بعض المسافرين، السيارة هم مسافرون الذين يمرون به، هذا أخف ضررا من قتله إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه، يعني أخف الضررين، هذا أشار عليهم بشيء هو أخف الضررين، القتل أو التغييب لا، غيبوا أهون. قال السعدي وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل، انتهى. هذه قاعدة مهمة، بعض الشر أهون من بعض والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل، هذه قاعدة متفق عليها بينه، بمعنى إذا دار عندك الأمر بين أمرين لا ثالث لهما وما فيش عندك خيار آخر، هما أمران فقط وكلاهما فيه ضرر، فلا يعني ذلك أن تترك كلا الأمرين وتقول لا خلاص أنا ما دخلني بهذا الموضوع، أنت تفسد بهذا العمل أكثر من اختيارك للضرر الأخف. فلذلك يقال لك يجب عليك أن تختار الأخف، الضرر الأخف، وإن كان ضررا وإن كان فسادا، لكن بما أنه يدفع الضرر الأكبر إذن يجب عليك أن ترتكب هذا الضرر الأخف وألا تترك الضرر الأكبر يحدث. احفظوا هذه القاعدة جيدا، فلها تطبيقات كثيرة في وقتنا هذا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. فلما اتفقوا على هذا الرأي الأخير بدأوا باستعمال الحيلة مع أبيهم ليصلوا إلى التفريق بين يوسف وأبيه، فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، أي ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف، والحال إنا له لناصحون أي مشفقون عليه ونحن عليه أمناء، نرعاه ونحفظه مما يضره، فما الذي يمنعك من إرساله معنا؟ قال السعدي رحمه الله وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها، فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا أرسله معنا غدا، اسمح لنا نأخذه معنا غدا يرتع ويلعب ينشط ويفرح ويلعب في البرية، وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه. فأجابهم أبوهم بقوله إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي مجرد ذهابكم به يحزنني لأنني يشق علي فراقه ولو مدة يسيرة. قال ابن كثير أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وذلك لفرط محبتي له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مانع من إرساله، ومانع ثان أيضا وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي في حال غفلتكم عنه لا تشعرون به لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. قال ابن كثير فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوا، أي بعد أن ألقوا يوسف في الجب وجاءوا إلى أبيهم يعتذرون اعتذروا بهذا أن الذئب أكله، وهذا الذي كان يخافه أبوه. قال إخوة يوسف لأبيهم في وقت هذا الجدال لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي جماعة، إن إذن لخاسرون، إن إذن لعجزة هالكون، إن أكله الذئب وغلبنا عليه ونحن جماعة حريصون على حفظه. فلما ذكروا له هذا سمح لهم بأخذه معهم ليأنس ويلعب. نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.